نعم. ها احنا اليوم نفتح لك المجال، الاسئله هي مفتوحه. تمام. تمام. اصاب. لكن لو دخل البيت هنا، لو دخل العمران بتاع الرمان جديده يصلي. تمام. ولو فكر، ما انت لسه في حكم السفر، ما تقسش دي زي الاولى. لا. لا لا لا لا، انت الان في حكم السفر، خرجت من قريتك، فارقت العمران، رحت في الفضاء خلاص، ورحت مسافر، قعدت يومين في المنصوره وانت راجع، اذن عليك المغرب وانت في الكفر سعد، تصلي المغرب ثلاثه والعصر معها مجموعه كده ركعتين، عفوا العشاء، وجزاك الله خير. رخص. تمام. خلينا نسمع الاستاذ. ما يجمع، لو هو فقيه يجمع هنا، لانه ممكن يوصل انه ميت من التعب. يبقى انا اجي لك يا شيخ عبد الله، خلينا نجاوب، اجي لك. ايوه تمام. يقوم يقول الله اكبر الله اكبر، قيم الصلاه ويجيب ركعتين الظهر، وجزاه الله خيرا. احسنتم. العصر بدل ما يوصل هنا وتعبان، رجله وجعته، لا ظهره وجعه، وفصله تعبت. ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته، فلماذا لا تاخذ بالرخصه؟ والله خفف عليك. لماذا لا تاخذ بالرخصه؟ وضح لك؟ وضحت؟ بس ما تعملش هذا مع الجمعه. انت قلت الظهر صح؟ ما تعملوش مع الجمعه بقى. الجمعة تصلي في وقتها والعصر في وقتها، ما تجمعش العصر مع الجمعة. انت مسافر ممكن ما تصليش الجمعة، الجمعة ساقطة على المسافر، ويصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين وجمع وخلاص. ايوه استاذ. انما اذا صلى الجمعة مع الجمعة ما يجمعش مع العصر. لا يجمع، لا يجمع، لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام اصلا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي جمعة وهو مسافر، عرفت يا شيخ؟ إنما كان يجمع بين الظهر والعصر. لا، في يوم جمعة كان بيكون مسافر يوم الجمعة، لكن ما صلاش جمعة. جمعة أنت يوم عرفة كان يوم إيه؟ اللي في حجة الوداع كان يوم إيه؟ يوم جمعة. عمل إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الخطبة اللي خطبها لخطبة عرفة مش خطبة الجمعة، ولذلك الخطبة دي بعد الصلاة، إنما الجمعة احنا بنخطب ايه؟ قبل الصلاة، صح؟ وجمع الظهر والعصر وخطب للناس، صح؟ تفضل يا أستاذ عصام. جميل. مسافر فين بقى؟ قول لي كده. جميل. عملت ايه؟ أمامك مسجد، ها؟ اللي حصل ايه بقى؟ تمام، هو كده أحسن. كده كويس، لان اذا صليت وراء الامام تصلي زي ما يصلي الامام. تفضل شيخ عبد الله. جميل. ما صليتش في الغروب متذكر ان في دور ما صلقوش. مع السريع مع الناس. وصل بلده بالعصر. هيصلي الظهر هنا خالص ولا يعني ولا؟ لا تمام تمام. تمام. تمام. ما هو ما اخدش بالرخصه بقى، ده عامل له ايه؟ وصل بقى، دخل العمران ودخل بيته خلاص، يصلي الظهر تامة والعصر تامة. ما هي احنا بنقول له خد من الرخصة، انت توصل تعبان. اللي زينا كده الشيبان الكبار ظهرهم الله يستر علينا وعليك. طب ما تاخد من الرخصة، انت مزعل نفسك ليه؟ وخفف عن نفسك، ووصل نام ارتاح. انما يوصل تعبان، يمكن ما حصلش مية، يمكن المية مثلجة ما فيش سخان، اشياء كثيرة، ها؟ يمكن جوعان، يمكن كذا، قد يكون كذا، قد يكون كذا. فلماذا لا ياخذ بالرخصه اصلا؟ لا شك. ما احنا هنجيلها اهو. ما احنا هنجيلها. ده مسأله مسأله، القصد ده مسأله مسأله. احنا اول باب في المسافه التي يقصر فيها الصلاه، اول دي بيناقشوا المسأله دي